بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من سورة العنكبوت. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بقي من هذه الآية قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. أيها الإخوة الأكارم، الذكر والذكرى والتذكر من اشتقاق واحد. تذكر الشيء أي أن تستعيده، أن تستحضره. والله سبحانه وتعالى يصف القرآن الكريم كله بأنه ذكرى: كلا إنها تذكرة. معنى ذلك أن الإنسان فطر على أن يعرف الله، فطر على أن يستقيم على أمره، فطر على أن يسعى للتقرب منه، فطر على أنه لا يرتاح إلا بالإقبال عليه. هذه فطرة الله عز وجل. فالقرآن الكريم كله ودعوة الأنبياء كلها إنما قائمة على تذكير الإنسان بفطرته. والإنسان حينما يهتدي إلى فطرته يسعد في الدنيا والآخرة. لذلك يفيدنا في هذه الآية آية أخرى يقول الله فيها سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أقم وجهك يعني أن يقيم الإنسان وجهته الخالصة في استقامة تامة إلى الله، وأن يقومها كل من حرف. أن يقيم الإنسان وجهته الخالصة في استقامة تامة إلى الله، وأن يقومها كل من حرفت، عن طريق معرفة الله أولا، وطاعته ثانيا، والتقرب إليه ثالثا. إنه إن فعل هذا مائلا إلى الله تاركا كل ما سواه. فأقم وجهك للدين حنيفا. إن أقمت وجهتك الخالصة إلى الله، إن أقمت وجهتك الخالصة إلى الله وقومتها كل من حرفت في استقامة تامة إليه عن طريق معرفته أولا، وطاعته ثانيا، والتقرب إليه ثالثا، مائلا إليه من كل قلبك تاركا كل ما سواه. إنك إن فعلت هذا لزمت فطرتك، انسجمت مع فطرتك، حققت فطرتك، حققت وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك. يعني هذا المخلوق لا يسعد إلا بالله. آية دقيقة جدا. فأقم وجهك، يعني الإنسان أحيانا يلقي بصره إلى جهة ثابتة دليل الاهتمام البالغ. إذا كنت تعبئ شيء وتخاف أن ينفجر، عينك على الساعة، فأقم وجهك للدين حنيفا، أن تقيم وجهك لله في استقامة خالصة وتامة، مائلا إليه تاركا كل ما سواه. إن فعلت هذا فقد حققت فطرتك وحققت سر وجودك وحققت سلامة وجودك وحققت كمال وجودك وحققت استمرار وجودك. فأقم وجهك للدين حنيفا، إن فعلت هذا فقد لزمت فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كلمات قليلة أنقلها لكم من كلمات بعض العارفين بالله. يقول: في القلب شعس لا يلمه إلا الإقبال على الله. مهما بالغت في طمأنينة قلبك عن طريق وفرة المال، عن طريق مركزك القوي، عن طريق تأمين كل حاجاتك، في القلب شعث تفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. في وحشة، لو جلست مع أقربائك، مع أصدقائك، مع محبيك، لو جلست في مكان تحبه وفي زمان تحبه، في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه والصبر على كل ذلك، وفيه فاقة يعني فقر لا يسدها إلا محبته. مهما حاولت، كلمة اعرفها في الوقت المناسب. إذا تقدم بك العمر والإنسان وصل إلى خريف العمر، فإذا قال: والله لا شيء أجمل من معرفة الله، ولا شيء أسعد من قربه، ولا شيء أنفع من طاعته، هذا الكلام إن عرفته في الوقت المناسب فأنت من أسعد الناس، أما إذا عرفته بعد فوات الأوان فهذه مشكلة. البطولة أن تعرف الله في الوقت المناسب. إذن حينما قال الله عز وجل: ولذكر الله، إنك إن ذكرت الله حققت فطرتك، إنك إن ذكرت الله اطمأننت إليه، إنك إن ذكرت الله سعدت بقربه، إنك إن ذكرت الله زال عنك الخوف والقلق والحزن والضياع والتشتت والتبعثر والضيق والشعور بالوحشة والشعور بالفقر، كل المشاعر المدمرة التي تحيل حياة الإنسان جحيما إنها تذوب إذا عرفت الله عز وجل. لذلك ولذكر الله أكبر. الآن ندخل في تفصيلات معنى ذكر الله أكبر. قال: الذكر حالة نفسية تحفظ فيها النفس ما يلقى إليها من معرفة. الإنسان في حالة ذكر أو في حالة نسيان. المعنى الأول أن حالة تصيب النفس، هذه الحالة تحفظ النفس كل ما يلقى إليها من معرفة. فالإنسان إما أن يكون في حالة ذكر أو حالة نسيان. يعني الذكر يشبه الحفظ، لكن الحفظ حيازة والذكر استحضار. الحفظ حيازة أما الذكر استحضار. قال: والذكر نوعان، ذكر عن نسيان وذكر عن حضور. فلان يذكر، إما أنه ذكر بعد أن نسي، وإما أنه دائم الحضور. ويا أيها الإخوة الأكارم، والذكر نوعان أيضا، ذكر لسان وذكر قلب، وربما كان ذكر القلب هو المعني هو المقصود. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أيضا هذه الآية تلقي ضوءا كاشفا على قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. إن أرقى أنواع التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن. ولذكر الله أكبر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إن فعلتم ذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة الأكارم، اقتدوا بسيدنا سعد ابن أبي وقاص الذي كان يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل. وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنه مذكر، لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني أبطال. كلمة رجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. هذا الكلام كلام النبي حق من الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في شأن الذكر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة إذا مررتم بها فارتعوا، تمتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. وهذا المجلس إن شاء الله تعالى من حلق الذكر، نذكر فيه الله سبحانه وتعالى. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، المكان الذي يذكر الله فيه خالصا لوجهه. هذا الحديث الشريف رواه البيهقي. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. إذن أن تذكر الله عز وجل ذكرا خفيا عقب صلاة الفجر، وأن تصلي ركعتي الضحى، كانت لك هذه الصلاة وهذا الذكر وتلك صلاة الضحى كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. مرة ثانية، ألا أخبركم بخير أعمالكم على الإطلاق وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله وما والاه، أن تذكر الله عز وجل. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رويا هذا الحديث الشريف. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ربنا عز وجل قال: أموات غير أحياء وما أنت بمسمع من في القبور. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، وهم في أوج حياتهم مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. إذن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أصحاب النبي عليهم رضوان الله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ نجلس مع من؟ نلتقي مع من؟ نخاطب من؟ نصاحب من؟ نحب من؟ أي جلسائنا خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من ذكركم الله رؤيته، يعني إذا رأيتموه تذكرتم ربكم. هناك إنسان إذا رأيته تذكرت الدنيا، إذا رأيته تذكرت الشهوات، إذا رأيته تذكرت الموبقات. وأما الذي يجب أن تجلس معه: من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه، يعني يعطيك حجة قوية يحاصرك، فإذا أنت مضطر أن تسير في طريق الإيمان. وزاد في عملكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله، يعني هناك من يدعو إلى الزهد وليس زاهدا، هناك من ترى عمله مخالفا لقوله، عمله في واد وقوله في واد. فهذا الذي ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله، هذا اجلسوا إليه وصاحبوه. فالمؤمن عليه أن يختار مؤمنا يصحبه، أن يختار أخا في الله يتصل به، يمحضه وده، يمحضه محبته، لا يوزع قلبه بين أناس غافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإمام مسلم في صحيحه يروي من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، في السراء وفي الضراء، في إقبال الدنيا، في إدبار الدنيا، في الشدائد، في الرخاء، في الصحة، في المرض، في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، في الأزمات، في حالات الراحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي. وهذا من تمام الأدب مع الله عز وجل. وخير الرزق ما يكفي، خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح لذكر الله تعالى. إذا رؤوا ذكر الله بهم، مفتاح لذكر الله تعالى. إذا رؤوا ذكر الله بهم. ما من قوم، الحديث الأخير، ما من قوم جلسوا بمجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة. في رواية أخرى، إلا كان هذا المجلس ترة عليهم، أي نقمة عليهم. وفي رواية ثالثة، إلا كان حسرة يوم القيامة أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه. الآن نعود إلى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. يا أيها الإخوة الأكارم، آية دقيقة جدا، هذه تمهيدات لهذه الآية. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعض العلماء يقول: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. هدف الصلاة أن تذكر الله. السؤال: أن تذكره بلسانك أم بقلبك؟ بلسانك وبقلبك. إن ذكرته بلسانك ولم يكن الذكر في قلبك، هذا الذكر الظاهري لا يكفي. المعول عليه هو القلب، والقلب مفتاحه اللسان، لذلك: وأقم الصلاة لذكري. المعنى الأول إذن: ولذكر الله أكبر، أي أكبر ما في الصلاة كلها. الآن في عنا معنى آخر، يا ترى ذكر الله يعني ذكر الله للعبد أم ذكر العبد لربه؟ القرآن حمال أوجه. المعنى الأول أن ذكر الله لعبده، والدليل قال تعالى: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. المعنى الأول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم له، تذكره ويذكرك. إن ذكرك الله عز وجل ذكره أكبر من ذكرك له. إذا ذكرته أنت مفتقر إليه، لكن إذا ذكرك أغناك، إذا ذكرك رحمك، إذا ذكرك أسعدك، إذا ذكرك حفظك، إذا ذكرك وفقك، إذا ذكرك يسر لك الأمر، إذا ذكرك قربك. ففرق كبير جدا بين أن تذكره وبين أن يذكرك. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: فاذكروني أذكركم، اذكرني. ما ذكرني عبدي بين ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منه. لذلك يقول العلماء: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لربه. هذا المعنى. ذكر الله للعبد أكبر من صلاته كلها، وقطع عمله وتوجه إلى المسجد وتوضأ وصلى ووقف. إذا ذكرك الله ذكرا خير من كل صلاتك. يعني مهما قلت أنا بذلت وتوضأت وصليت وأغلقت محل التجاري، إياك أن تمن على الله، لأن ذكر الله لك أكبر من كل صلاتك. بل إن ذكر الله لك أكبر من كل عملك. هكذا جاء في بعض التفاسير. المعنى الأول: ولذكر الله أكبر، أكبر ما في الصلاة. المعنى الثاني: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لربه. ذكر الله للعبد أكبر من صلاته، ذكر الله للعبد أكبر من كل عمله. إذن أنت لا بعملك ولكن بفضل الله عز وجل. هناك معنى كان يجب أن أقوله أول المعاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، هذا المصلي لا يفعل المنكر ولا الفحشاء، هذه هي كل الصلاة؟ لا، ذكر الله أكبر من أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إنها في حدودها الدنيا، إنها في بداياتها، إنها في حدها الأدنى تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن في حدها الأعلى ولذكر الله أكبر. كأنك إذا انتهيت عن الفحشاء والمنكر حالة التخلية، فإذا ذكرت الله عز وجل حالة التحلية. يعني لا ينبغي أن تكون الصلاة فقط أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي أعظم من ذلك. النهي عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، هذا المصلي لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يقتل، لا يفحش في الكلام، ولكن هذه الصلاة يجب أن تسمو بالإنسان، أن ترقى به إلى الله عز وجل. فالمعنى الأول المأخوذ من قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الآن المعنى الرابع، ولذكر الله أكبر، ذكر العبد لربه أكبر من كل ما في الصلاة، أكبر من أركان الصلاة، أكبر من كل طاعاته، لأن الأعمال الصالحة كلها من أجل أن تصلي، لأن العبادة كلها من أجل أن تصلي، لأن الحج من أجل أن تصلي، لأن الصوم من أجل أن تصلي، لأن الزكاة من أجل أن تصلي. ذكر العبد لربه أكبر من كل أركان الصلاة، من وقوف وركوع وسجود وقراءة وإلى آخره. ذكر العبد لربه أكبر من كل الصلاة، أكبر من كل طاعته، من كل أعماله، لأنها الهدف. الهدف هو أن تسعد بالله عز وجل. بعضهم قال ولذكر الله أكبر الصلاة ذكر، والحقيقة فيها أذكار قولية، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ذكر لله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم. قال ذكر الله، الصلاة فيها أذكار قولية، ولكن هذه الأذكار القولية مقصدها وهدفها أن يصل هذا الذكر إلى القلب. اللسان يفنى أما القلب يبقى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكلما انتقلت هذه الأذكار من اللسان إلى الجنان كنت قد أفلحت ونجوت. شيء آخر، الصلاة ذكر بمعنى أنك إذا صليت فأنت ذاكر لربك. شوف، تجلس مع إنسان في نسيان الصلاة، هو يعني يصلي، هو يصلي، لكن إذا كان في حديث ممتع، إذا في قضية، حل مشكلة، لقاء، اجتماع، ننسى الصلاة. لمجرد أن تنسى الصلاة فأنت ضعيف الاهتمام بربك. لكن الإنسان إذا بادر إلى الصلاة في وقتها ولم تشغله أعماله عن صلاته، فمجرد أن تأتي الصلاة فأنت ذاكر لله عز وجل، ولذكر الله أكبر. يعني أنت إذا أردت أن تفعل شيئا، أن تنجز عملا، أن تكتب رسالة، أن تعقد اجتماعا، أن تجري محاسبة، لا تنسى أن ذكر الله أكبر. فإذا شغلت بهذا العمل وسهوت وتفاعلت معه ونسيت الصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان إذا حضر وقت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، لا نعرفه ولا يعرفنا، لشدة تعظيمه للصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لكن لو تساءلت أيها الأخ الكريم، ما علاقة قول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون؟ ما من كلمة مناسبة لهذه الآية كقول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون. يعني أن يا عبدي إنني أرى عملك، فإن كان عملك صالحا أعانك على أن تذكرني، وإن ذكرتني ذكرتك، وإن كان عملك سيئا حجبت عن أن تذكرني، وإن لم تذكرني لا أذكرك. إذن أن يأتي الله عز وجل بقوله والله يعلم ما تصنعون شيء مهم جدا. إن عملك أيها العبد هو سبب صلاتك، وعملك سبب حجابك، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. فانظر إلى عملك، كل إنسان بإمكانه أن يدخل إلى قاعة الامتحان ويجلس على كرسي وأن يمسك بقلم وأمامه ورقة، أما إذا ما كان دارس ما قيمة هذا الجلوس، وما قيمة هذه الأقلام، وما قيمة هذه الأوراق والمفردات؟ فالقضية قضية عمل، فمن كان عمله طيبا رأى أن الطريق إلى الله سالكا، وأن إقباله على الله سهل، وأن اتصاله بالله محقق، وأنه يكشف أن الصلاة أسعد ما في الحياة. ومن كان عمله سيئا، من ظلم الناس واعتدى عليهم وأكل أموالهم وغشهم واحتال عليهم واستعلى عليهم وأهانهم، إن هذا الإنسان لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل. فلذلك إذا أردت أن تقيم الصلاة فافحص عملك. الصلاة يجب أن تعد لها بعد أن تنتهي من إقامتها للصلاة القادمة. يعني انتهيت من صلاة الفجر، الآن من صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر يجب أن تعد لصلاة الظهر، تعد غض البصر، تعد الصدق، تعد استقامة اللسان، تعد ضبط الجوارح، تعد ألا تقع في غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا فحش ولا كذب ولا تدليس ولا كبر ولا استعلاء ولا طغيان ولا عدوان ولا مجاوزة ولا احتقار ولا سخرية. هكذا ما دام في ضبط للجوارح وضبط اللسان وضبط القلب، إذا أذن الظهر أنت أقمت الصلاة، هذه الساعات الطويلة التي أمضيتها في طاعة الله وخدمة خلقه تعينك على أن تصلي. أذن الظهر وصليت الظهر، الآن تهيئ لصلاة العصر عن طريق الضبط والخدمة والعمل الصالح. فلذلك ما من كلمة أروع أن تكون ذيلا لهذه الآية من كلمة والله يعلم ما تصنعون. الله عز وجل يرى إنك مكشوف أمامه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إنك مكشوف أمام نفسك فكيف أمام الله عز وجل؟ يعلم السر وأخفى، يعلم ما خفي عنك، يعلم السر ويعلم الذي يخفى عنك. أيها الإخوة الأكارم، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. كل ثمار الدين تجدونها في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أنت إذا اتصلت بمخلوق، التفاحة مخلوقة، أعطاها الله شيئا من جماله، طعمها خاص. إذا تناولت ما لذ من الطعام والشراب، هذا اتصال بنوع ما. حينما تبلع هذه اللقمة، ما الذي يحصل؟ يدفع اللسان هذه اللقمة إلى سقف الحلق، هناك أعصاب الذوق والحس، تشعر بالطعم حينما تحاول أن تبتلع هذه اللقمة. اتصال. إذا ألقيت نظرة على مكان جميل تشعر براحة، إذا ألقيت نظرة على جبل أخضر أو على بحر أزرق أو على طفل وديع أو على شيء نفيس في تناسق الألوان، تشعر بشيء من السرور والراحة. ما قولك إنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تتصل بمنبع الجمال، بأصل الجمال؟ كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله عز وجل. فلذلك الصلاة هي القصد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حالة الاستغراق في الله، الاستغراق في محبته وفي الإقبال عليه وفي القرب منه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك أتل ما أوحي إلي من الكتاب، إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. أن تنتهي بها عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، آثار سلبية، أما آثارها الإيجابية أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، وإذا ذكرك الله أنعم عليك وأمدك بمدد منه وحفظك ووفقك ورفع شأنك وأسعدك وقربك وأكرمك، فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله عز وجل ذكره لك خير من كل عملك، من كل صلاتك، من كل طاعتك. أما أنت إذا ذكرته في الصلاة، ذكرك له في الصلاة خير من كل أركان الصلاة. ماذا يعني أن تقف وأن تركع وأن تسجد وأنت غافل وساهي؟ فلذلك ذكر العبد لربه في الصلاة أهم ما في الصلاة، أكبر ما في الصلاة، أبرز ما في الصلاة، خير ما في الصلاة. وآيات الذكر كثيرة جدا، من أبرزها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. النور مفرد، أما الظلمات جمع. لماذا؟ الظلمات رمز الباطل، والباطل متعدد، والنور رمز الحق، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد. لذلك الحق يجمع والباطل يفرق. الحق واحد، كل من سار في هذا الطريق التقى مع أخيه، أما الباطل متعدد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن ثمار الصلاة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم يقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني حينما قال الله عز وجل أن يا محمد أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الكتاب أتله على الناس. لذلك ولكن إياك أن تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني الدعوة إلى الله ليس من أهدافها الخصومات والمشاحنات وكسر الرأس وإقامة الحجة والتحطيم، لا، كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل سنوت عن هذا المستوى. فمع أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، يعني إذا كان هناك 10 عبارات حسنة يجب أن تختار الأحسن، إذا كان هناك أساليب كثيرة كلها حسنة يجب أن تختار الأحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أنت ليس هدفك أن تقيم عليه الحجة، أن تحقره، أن تصغره، أن تسحقه، أن تنتصر عليه، أن تستعلي عليه، لا، ليس هذا من أهداف المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدبه الله عز وجل، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. من يصدق هذا الكلام؟ كلام الله. قال يا محمد قل لهم ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون، يعني تطيبا لقلوبهم، إن ظننتم أن عملي في الدعوة إلى الله جريمة إنكم لن تسألوا عن ذلك، وأنتم في معارضتكم وفي إطفائكم للحق، هذا سماه النبي أو الله سبحانه وتعالى علم النبي أن يسميه عملا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني الحق إما معنا أو معكم، ونحن إما على خطأ وإما على صواب، في تسوية كاملة. هذا من أدب المناقشة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن دعوت إلى الله، إن دعوت إخوانك، أصحابك، أصدقائك، تلامذتك في محبة وفي ثقة وفي مودة وفي رحمة بالموعظة الحسنة، أما وجادلهم بالتي هي أحسن، أما إذا جادلت هذا الشخص خصم، هذا الشخص معارض، هذا الشخص عنده حساسية بالغة، هذا الشخص ينبغي أن ترحمه، أن تتلطف معه، لا أن تستعلي عليه. وجادلهم بالتي هي أحسن، كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الطريقة إلى عرض الحق. لا تكن عنيفا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني وأنت رسول وأنت نبي وأنت يوحى إليك وأنت المعصوم وأنت سيد ولد آدم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إذا كنت لا نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليك ولا معصوم وإنسان عادي؟ إذا كان النبي على كماله وعلى رفعة شأنه وعلى عصمته وعلى انفراده بالمقام العالي وعلى أنه يوحى إليه، مأمور أن يكون لطيفا مع أصحابه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إذا دعا إلى الله إنسان عادي؟ هذا يجب أن يكون أي ضاعف من المودة والتواضع كي يجذب قلوب الناس إليه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، وقد قلت لكم في درس سابق: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. يجب أن تعمل صالحا لا وفق مزاجك ولا وفق اجتهادك، ولكن وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. أذن إن شاء الله تعالى في درس قادم نصل إلى الآيات التالية، وهي قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما كان يضيره لو كان متعلما يقرأ ويكتب؟ وماذا كان ينتج عن ذلك؟ هذا موضوع دقيق جدا. أمية النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ندرسه في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.